يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. الشاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بنفسه فطرحه، فهذا فيه تغيير المنكر باليد، وهو أعلى صور التغيير والإنكار، للحديث الذي تقدم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره بيده، ولم يقل للرجل اخلع عنك هذا الخاتم، وإنما أزاله بنفسه صلى الله عليه وسلم ثم طرحه. وهذا يدل أيضا على تحريم لبس الذهب للرجال أيا كان، سواء كان خاتما أو ساعة أو نظارة أو ما أشبه ذلك أيضا مما يستعمل كالقلم وما يوضع للمفاتيح ونحو هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، استنبط منه بعض أهل العلم أن ذلك من الكبائر، لبس الذهب للرجال، لبس الخاتم، أنه من كبائر الذنوب، بناء على أن ضابط الكبيرة هي ما جاء الوعيد عليه بعقوبة مخصوصة بالنار أو ورد فيه اللعن أو نحو هذا. فيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، وهذا باعتبار العاقبة والمآل، أي أن هذا الذهب، هذا الخاتم، هو جمرة من نار يعذب بها الإنسان في نهاية الأمر في يوم القيامة. فعبر عنه بذلك باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يصير إليه، وهو أنه يكون جمرة من النار. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. يقول: لا آخذه أبدا، هذا من كمال تحرزه وتورعه وأدبه، وهذا يدل على أنه ما كان يعلم أنه محرم، مع أنه يجوز له أن يأخذ هذا الخاتم وينتفع به بوجه من الانتفاع في غير اللبس، كأن يبيعه مثلا وينتفع بثمنه، ومع ذلك لشدة خوفه من الله عز وجل وتباعده من المنكر ومن أسباب العذاب، قال: والله لا آخذه أبدا، فتركه ليأخذه من ينتفع به من الفقراء ونحو ذلك. هذا هو أدب المسلم اللائق في مراعاة حدود الله تبارك وتعالى والخوف منه، وأنه إن بدر منه شيء من غير قصد ثم نبه عليه أنه لا تأخذه العزة بالإثم ويستنكف من ذلك، وإنما يقبل ويذعن ويسلم، ولأن ذلك فيه خلاصه وفكاكه ونجاته، فهو لمصلحته. والناس لن يقاس حر هذه الجمرة التي تكون في يده، إنما يقاسيها هو، فساق الله عز وجل له هذا الذي ينكر عليه، وينبغي أن يفرح بهذا ويسر به وأن يشكر هذا الذي نصحه، لا أن يغضب ويرى أنه قد تدخل في شؤونه الشخصية أو نحو ذلك. هذا، وصلى الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.